الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الحادي عشر الذي تكلمنا فيه عن سائر الصفات الفعليه، وتكلمنا فيه عن الاراده، وقلنا ان الاراده في الاستعمالات العرفيه تطلق على معنيين. المعنى الأول هو المحبة، والمعنى الثاني هو التصميم على القيام بعمل ما. وقلنا من ناحية المجالات ومن حيثية المجالات نجد أن المحبة أعم من التصميم على القيام بعمل، لأن المحبة مجالاتها عديدة، من هذه المجالات الثلاثة تشمل النفس وتشمل الآخرين وتشمل الموجودات الخارجية، بخلاف التصميم على العمل وعلى القيام بعمل ما، فإن التصميم مختص بالنفس ولا يكون التصميم في الموجودات الخارجية أو بالنسبة إلى الآخرين. قلنا هناك ثلاثة أسئلة لا بد من الإجابة عليها. هل أن الإرادة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ والسؤال الثاني، هل أن الإرادة قديمة أم أن إرادة الله حادثة؟ والسؤال الثالث، هل أن هذه الإرادة واحدة أم متكثرة؟ اليوم إن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة على كلا المعنيين، على الإرادة بمعنى المحبة وعلى الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل. لكن قبل الورود في صميم البحث نقدم مقدمة فلسفية. عندنا مصطلحان عامان يدرسان في الفلسفة، وهما مصطلح الوجود ومصطلح الماهية. المراد من الوجود واضح كما تعلم، لكن ما هو المراد من الماهية؟ الماهية إما ماهية بالمعنى الأعم وإما ماهية بالمعنى الأخص، ولا أريد الحديث كثيرا لأنه يخرج الدرس عن العقائد فيصبح درس فلسفة، لكن أريد أن أوضح المقدار المطلوب منه في بحثنا. الماهية هي ما يقال في جواب ما هو، فتقول ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. ما هو الأسد؟ حيوان زائر. ما هو الثعلب؟ حيوان ماكر. ما هو الحصان؟ حيوان صاهل. وهكذا فيقولون حيوان ناطق هو ماهية الإنسان، حيوان صاهل هو ماهية الحصان، حيوان ماكر هو ماهية الثعلب، باعتبار أنه يقال في جواب ما هو. يقولون الأشياء لها وجود ولها ماهية، فالإنسان له ماهية وهو حيوان ناطق، وله وجود وهو تحققه في الواقع الخارجي. ثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان لا يعني تحقق الحيوانية الناطقية في الخارج. واضح. واختلف الفلاسفة في أن الأصيل هل هو الوجود أم هو الماهية. كان المشهور إلى أيام صدر المتألمين القول بأصالة الماهية، إلى أن عدل أستاذه المحقق الداماد في آخر أيام حياته إلى القول بأصالة الوجود، كان يرى أصالة المانية ثم عدل إلى أصالة الوجود، ثم جاء صدر المتألهين وقوى أصالة الوجود، ثم جاء من بعده الحكماء وساروا على نهجه في الغالب، حتى قال صاحب المنظومة: إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. والمراد من أصالة الوجود يعني الآثار التي تتحقق في الخارج. أنت الآن إنسان لك آثار: تأكل، تشرب، تنام، تدرس، تدرس. هذه الآثار نابعة من وجودك أم من ماهيتك؟ إن قلت إنها من الماهية، كيف إذا مت وعدين لا يتحقق الأكل والشرب والدراسة؟ ما يدل على أن هذه الآثار تتحقق من وجودك. واضح. على كل حال، كل الأمور وكل الأشياء لها وجود ولها ماهية ما عدا الله عز وجل. الله عز وجل إذا قال له وجود وله ماهية يلزم التركيب، يكون مركب من الوجود ومن الماهية، وبالتالي المركب مفتقر إلى أجزائه، والله غني عن العالمين. واضح. من هنا قالوا: واجب الوجود وجود مطلق، يعني غير محدد بماهية. أنا وجودي ووجودك مقيد بماهية الحيوانية الناطقية، وجود الأسد مقيد بالحيوانية الزائرية، وجود الثعلب مقيد بالحيوانية الماكرية. ما هو الثعلب؟ تقول: حيوان ماكر موجود. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق موجود. فإذا وجود الإنسان ووجود الأسد ووجود الثعلب ليس وجودا مطلقا، وإنما وجود مقيد بماهية معينة. الله عز وجل وجود مطلق، إذا تسمع الكلمات، كلمات الخطباء، الله هو الوجود المطلق، يعني ما يعني غير مقيد ومحدد بماهية من الماهيات. ومن هنا أيضا قالوا: واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني واجب الوجود ماهيته وجوده المطلق، يعني لا ماهية له وراء وجود المطلق. ماهيته وجوده ووجوده ماهيته، فهو وجود ليس له ماهية. وإن أردت أن تتنزل وتقول له ماهية، تقول: ماهيته عين وجوده، ماهيته إنيته. الإنية ماذا؟ أن عندنا لمية وعندنا إنية. يقول: إن المعلول يدل على العلة، إن البعرة تدل على البعير، وإن أثر الأقدام يدل على المسير، يعني الانتقال من المعلول إلى العلة، الانتقال من الأثر إلى المؤثر، الانتقال من المسبب إلى السبب والمسبب. فلما يقولون الله عز وجل ماهيته إنيته، يعني ليس له ماهية، وماهيته وجوده المطلق غير المقيد بأي ماهية من الماهية. واضح إن شاء الله. هذه المقدمة لابد أن توضح في الحسبان، وإن كنت وسعت في هذه المقدمات كثيرة بما لا يتصل مع صميم بحثنا، ولكن هذه المقدمات سنحتاج إليها إن شاء الله في المستقبل، ويمكن أن نستفيد منها من محاكاة وحفر العبارة الموجودة في هذا الدرس. المقدمة الثانية: الماهية تقسم إلى 10 أقسام بشكل أولي، يصطلح عليها في الفلسفة المقولات العشر. فالماهية تقسم إلى 10 أقسام. هذه الأقسام 10 يقال لها مقولات عشر. لماذا سميت مقولات عاشر؟ لأن هذه المقولات العاشر هي أجناس عالية، يعني ليس فوقها جنس. لاحظ الآن، الإنسان نور، فوق النور جنس وهو حيوان. الحيوان جنس بس مو عالي، فوقه جنس وهو ماذا؟ جسد. الجسم فوقه جنس وهو جوهر، لكن الجوهر ليس فوقه جنس، جنس الأجناس، جنس عالي ليس فوقه جنس. فالمقولات العشرة أجناس عالية، يعني ليس فوقها جنس من الأجناس. واضح؟ ما هي المقولات العشرة؟ المقولات العشرة واحد منها الجوهر والبقية مقولات عرقية. فنقول هكذا: المقولات العشرة هي إما جوهر وإما عرق. الجوهر يقسمونه إلى ويقولون الجوهر ثلاثة أقسام، خمسة أقسام. الجوهر إما الجسم، إما المادة، إما صورة، ويقولون إما عقل وإما نفس. فالجوهر أقسامهم خمسة: عقل ونفس وجسم وصورة ومادة. وأما المقولات العرضية فعددها تسعة، تسعة زائد واحد يساوي عشرة. مقولة واحدة عرضية وهي الجوهر، وتسع مقولات عرضية، بالتالي تكون المقولات مقولة واحدة للجوهر وتسع مقولات عرضية، تكون المقولات عشر. وأعرف إن شاء الله ما هي هذه المقولات العشر. هذا مبحث فلسفي غير مطلوب ماذا التوسع فيه والتدقيق، وإنما أذكره من باب الفهم. فمن يقولون الأين، الكام، الكيف، متى، الجدة، الواو، الإضافة، وأن يفعل، والمقولة التاسعة والأخيرة أن ينتظر. فالمقولات العرضية التس هي الأين والكم والكيف والمتى والجد والوضع والإضافة وأن يفعل وأن ينفع. وهذه الأمور أيضا لها ماذا أقسام ما شاء الله تدرس في الفلسفة، في بداية الحكمة، في نهاية الحكمة، في الكثير من ضمنها كتاب المصنف المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. نحن الآن فعلا تلقنا ماذا في الكيف. الكيف أقسامه أيضا ماذا؟ أربعة. فالكيف له أقسام أربعة. يقولون كيف محسوس، يقولون كيف استعدادي، ويقولون كيف متصل بالكام، ويقولون كيف نفساني. الكيف النفساني أمثلته ماذا؟ أمثلته كثيرة، منها العلم، الإرادة، المحبة، البغض إلى آخره، الشجاعة، الجبن الى واضح. اذن عندنا عشر مقولات، الجوهر احداها، والتسع المقولات الاخر مقولات عرضية. هذه المقولات العرضية التسع هي عبارة عن الاين والكم والكيف والمتى والواض والجد والاضافة وان يفعل وان ينفعل. من هذه المقولات العرضية التسع مقولة الكيف. الكيف له اقسام اربعة: كيف نفساني، كيف محسوس، كيف استعدادي، كيف متصل بالكم. الكيف النفساني له امثلة كثيرة، منها محل بحثنا وهي الارادة، ومن الامثلة ايضا العلم، الشجاعة، الجبن الى اخره. واضح. الله عز وجل من اي هذه المقولة؟ الله عز وجل واجب الوجود من اي هذه المقولات العشر؟ هل هو جوهر؟ هل هو عرض؟ جوهر. جوهر هل هو جسم ام مادة ام صورة ام عقل ام نفس؟ لان الجوهر مقولاته خمسة. اذا التزمت ان الله عز وجل جوهر يكون من اي هذه المقولات؟ الله عز وجل لا يمكن الالتزام بانه ناس او انه جن. قلنا هذه المقولات العاش عبارة عن اقسام المانية، وواجب الوجود لا ماهية له، بما ان واجب الوجود لا ماهية له وماهيته انيته، فيكون خارج تخصصا لا تخصيصا، خارج تخصصا يعني من الاصل، خارج عن هذه الاقسام، لان هذه اقسام للماهيين. وواجب الوجود وجود مطلق غير مقيد ومحدد بماهيه، فكيف تدرجه في هذه المقولات العشر التي هي عباره عن اقسام للماهيه؟ واضح. المطالب الفلسفيه دقيه تحتاج الى مزيد تامل وعنايه، وحينما تسال بسؤال لا ينبغي ان تقع في الخطا، تلتفت الى المقدمات جيدا. ولذلك قدمنا هذه المقدمه، قلنا ان الله عز وجل واجب الوجود، وفرقنا بين الوجود وبين الماهيه من اجل اخراج هذا الخير. واضح ان شاء الله. اذا تمت هذه التقسيمات وهذه الامور التي هي ماذا؟ امور فلسفيه، دروس فلسفيه. درسنا اليوم اصبح درس فلسفه، نحن نشرع اليوم في صلب الموضوع ونقول: وبالله المستعان، الإرادة تطلق على معنيين وتستعمل بمعنيين، إما بمعنى المحبة وإما بمعنى التصميم على القيام بعمل معين. نحن الآن ندرس الإرادة، ندرس الإرادة على ماذا؟ على أنها بمعنى المحبة، ثم ندرس الإرادة على أنها بمعنى التصميم على القيام بعمل ما. قلنا لدينا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: الإرادة من الصفات الفعلية أم من الصفات ماذا؟ الذاتية. إما من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية. السؤال الثاني: هل هي قديمة أم حادثة؟ واضح. السؤال الثالث: هل هي واحدة أم متعددة ومتكثرة؟ واضح. هذه أسئلتنا. نحن الآن نأتي ونصور الإرادة، إرادة الله بمعنى المحبة. كيف تصور الإرادة بمعنى المحبة؟ أولا، الإرادة هل هي جوهر أم عرض؟ الإرادة من أمثلة الكيف النفساني ماذا؟ الإرادة. فالإرادة بمعنى المحبة عبارة عن كيف نفساني، من درج تحت مقولة الكيف، من درج تحت مقولة العرام. فإذا الإرادة بمعنى المحبة عظيم والله. فإذا الإرادة بمعنى المحبة هي من قبيل الأعراض ومن قبيل الكيفيات النفسانية. واضح إن شاء الله. الإرادة بمعنى المحبة من مقولة الكيف النفساني، فالإرادة بمعنى المحبة تكون عرض، لأن الكيف النفساني مندرج تحت الكيف، والكيف إحدى المقولات التسع العربية. واضح. لكن يمكن أن نصور للإرادة بمعنى المحبة تصوير يجعل هاي الإرادة من قبيل الجوهر لا من قبيل الأعراض. واضح. الآن لا يمكن أن نلتزم أن العاقل أو الناس لها إرادة. يمكن أن نلتزم أن الناس والعقل لها إرادة أم لا؟ يمكن. والنفس والعقل من المقولة الجوهر. واضح. فبعض الموجودات الجوهرية كالنفس والعقل له إرادة أيضا. فكما أن الإرادة من الكيفيات النفسانية العرضية، وما دامت عرض يعني فيها شائبة النقصان، قابل للزوال، العرض قابل للزوال، موجود في موضوع قابل للزوال، يمكن أن نصور للإرادة بمعنى المحبة، أن نصور الإرادة بمعنى المحبة تصوير لموجود جوهري كالنفس أو العرض. بل يمكن تصوير الإرادة لما هو مغاير لهذه المقولات الجوهرية، وهو الله عز وجل. الله عز وجل ليس جوهر وليس بعرض، لأن الجوهر والعرض أجناس عالية لكنها أقسام للماهية. والله عز وجل لا ماهية له، ماهيته إنيته وجوده المطلق. فإذا النقطة الأولى الإرادة من الأعراض والكيفيات النفسانية، لكن يمكن تصوير الإرادة بتصوير لموجود جوهري أو تصوير الإرادة لله عز وجل. كيف نصور الإرادة لله؟ نقول الله عز وجل محب لذاته، محب لنفسه، ومو نفسه بمعنى الجوهر بمعنى الذات. كيف الله عز وجل محب لذاته؟ باعتبار أن ذات واجب الوجود كمالاتها لا متناهية، والله عز وجل يحب الكمالات اللامتناهية أم لا؟ يحب بمعنى يريد الكمالات اللامتناهية. بما أن واجب الوجود يحب الكمالات المتناهية فهو يحب ذاته، لأن الكمالات اللامتناهية هي عين الذات، والذات هي عين الكمالات اللامتناهية. فتقول الله عز وجل يحب ذاته، يعني يحب الكمالات اللامتناهية، يعني يريد الكمالات اللامتناهية. واضح. وقلنا إن الإرادة بمعنى المحبة مو تختص بالذات، تشمل الآخرين وتشمل الموجودات الخارجية. ماذا يقول الله عز وجل؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني الله يحب الآخرة، مو الله يريد الآخرة بمعنى يصمم على عمل الآخرة، يعني مو الإرادة بمعنى التصميم على قيام بعمل ما؟ الإرادة بمعنى المحبة. واضح؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني الله يحب الآخرة والآخرة موجود خارجي. فالإرادة بمعنى المحبة تشمل الموجودات الخارجية، تشمل الآخرين، تشمل الذات. في الدرجة الأولى حينما نقول الإرادة بمعنى المحبة، يعني الله يحب ذاته، يعني الله عز وجل يحب الكمالات اللامتناهية. واضح؟ خوف يريد الكمالات اللامتناهية، وأيضا في الدرجة الأخرى الله عز وجل يحب الكمالات في الموجودة، يحب أن تتجلى الكمالات في الموجودة. واضح؟ من هنا يتبين أن الإرادة بمعنى المحبة هل هي من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ يتبين أن الإرادة الله يحب ذاته، يعني يحب الكمالات اللامتناهية. الكمالات اللامتناهية هي عين ذات واجب الوجود، لو صفات ذات واجب الوجود، عين ذات واجب الوجود. فتكون الإرادة بمعنى المحبة من الصفات الذاتية. واضح كيف أن الإرادة بمعنى المحبة من الصفات الذاتية؟ ماذا تريد من المحبة؟ يعني يحب ذاته، يعني يحب الكمالات اللامتناهية. واضح أم لا؟ وهي عين الذات، فهي الإرادة بمعنى المحبة من الصفات الذاتية وليست من الصفات الفعلية. خوف إذا هي من الصفات الذاتية ذات واجب الوجود، قديمة أم حادثة؟ فتكون الإرادة بمعنى المحبة من الصفات القديمة، لأن الإرادة من الصفات الذاتية وذات واجب الوجود قديم أم حادث؟ قديم. إذن الإرادة قديمة. وذات واجب الوجود واحدة أم متعددة ومتكثرة؟ واحدة. إذن الإرادة بمعنى المحبة واحدة. ولذلك استنتجنا أن الإرادة بمعنى المحبة تكون الإرادة واحدة وقديمة ومن الصفات الذاتية لا من الصفات الفعلية. لماذا؟ قلنا لأن الإرادة بمعنى محبة الذات، يعني محبة الكمالات اللانهائية، والكمالات اللانهائية هي عين الذات، فتكون محبة هذه الأمور من الصفات الذاتية لا الصفات الفعلية. وبما أن الذات قديمة فتكون الإرادة قديمة، وبما أن الإرادة واحدة تكون الإرادة واحدة. واضح إن شاء الله. نأتي الآن إلى بيان أن الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل ما. التصميم على القيام بعمل ما، تصميم من قبل المصمم والمريد على القيام بعمل ما، هذا العمل الما هو مراد. فالإرادة تتحقق بمريد ومراد، كما أن العلم يتقوم بعالم ومعلوم، كذلك الإرادة تتقوم بمريد ومراد، بمصمم ومصمم عليه، بطالب ومطلوب. واضح أم لا؟ وبالتالي لدينا إذن صارت الإرادة من المعاني الإضافية عبارة عن نسبة وعلاقة وربط المريد بالمراد والمراد بالمريد. واضح؟ وبالتالي التفتوا جيد، بما أن الإرادة أصبحت من الصفات الإضافية، هل يمكن أن تكون هي عين الذات؟ قلنا الإضافة لا وجود لها في الخارج، ألم نقل هكذا؟ الخالقية، العالمية، الرازقية غير موجودة في الخارج، الموجود في الخارج ذات الخالق وذات المخلوق، ذات الرازق وذات المرزوق، ذات العالم وذات المعلوم، ذات المريد وذات المرام. أما الإرادة غير موجودة في الخارج، هذه نسبة وعلاقة يقيمها الذهن وينتزعها العقل وضعا لا. من هنا تكون الإرادة من الصفات، الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل ما، من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية. هذا أولا. وثانيا، هل هذه الإرادة قديمة أم حادثة؟ بلا شك أن المعنى الإضافي يتقوم بطرفين، خالق ومخلوق، رازق ومرزوق، عالم ومعلوم، مريد ومرام. وبالتالي طرف الإضافة لا بد أن يلحظ في النسبة، تلحظ المريد وتلحظ أيضا ماذا؟ المراد. فالطرفين طرف الإضافة لا بد من ملاحظتهما. واضح. وإذا كان أحد الأطراف حادث أو أحد الأطراف متعدد، سرى التعدد والتكثر والحدوث إلى نفس الإضافة، نحن بالأمس قلنا هكذا، قلنا في الدروس السابقة بما أن عندنا خالق وعندنا مخلوق، هذا المخلوق يكون في زمان ومكان، الزمان والمكان يسرى إلى الإضافة وسيرى سريان الزمن والمكان وغيره إلى الخالقية والرازقية وغيرها. لا يعني أن ذات الرازق وذات الخالق لا بد أن يكون في زمان ومكان، لكن الخالق والرزق يكون في مكان. واضح. هنا أيضا الكلام هو الكلام، عندنا مريد وعندنا مراد. هذا المراد وهو هذا العمل الخارجي مثل حادث أم قديم؟ حادث. هذا المراد واحد أم متعدد؟ متعدد. الله عز وجل يريد منا أن نعمل الصالحات، يريد منا أن نساعد المحتاجين، يريد منا أن نصلي، يريد منا أن نصوم. هذه الأمور كلها أمور حادثة أم قديمة؟ وهي أمور واحدة أم متعددة ومتكثرة؟ متعددة. وبالتالي بما أن المراد الذي هو أحد أطراف الإضافة حادث، وبما أن المراد متكثر ومتعدد، تسري التعدد، يسري التعدد ويسري الحدوث إلى نفس الإرادة، فتكون الإرادة حادثة وتكون الإرادة متكثرة. واضح المطلب إن شاء الله. إذا قلنا أن الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل ما، صارت الإرادة من المعاني الإضافية، فإذا بما أنها من المعاني الإضافية فهي من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية، وبما أن المرادة حادث ومتكثر أصبحت هذه الإرادة متكثرة وحادثة. إذا لو سئلت بسؤال، إرادة الله عز وجل من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ إرادة الله عز وجل واحدة أم متكثرة؟ إرادة الله عز وجل قديمة أم حادثة؟ تقول ما هو مراد من الإرادة؟ إن أردت من الإرادة معنى المحبة، كانت الإرادة الإلهية قديمة وواحدة ومن الصفات الذاتية. وإن أردت من معنى الإرادة التصميم على القيام بعمل ما، كانت الإرادة متكثرة وحادثة ومن الصفات الفعلية. وهذا اللحظ أخذنا احنا في بحث العلم وصفة العلم، قلنا إن أردنا من العلم هي عين الذات، صار العلم من الصفات. وإن لاحظنا العلم بلحاظ إضافي أنه علاقة قائمة بين العالم والمعلوم، صار العلم من الصفات الفعلية. واضح الكلام إن شاء الله المطلب واضح، المقدمات الفلسفية واضحة. يلا الآن هذه المقدمات شلون من انتزعها وكيف سنحفر العبارة لنرى أن المصنف حفظه الله يشير ويضرب برقيات تشير إلى هذه المطالب الفلسفية. واضح. الإرادة صفحة 106. إن لفظة الإرادة في الاستعمالات العرفية تستعمل في معنيين على الأقل، أحدهما المحبة والثاني التصميم على القيام بعمل. والمعنى الأول يعني المحبة واسع جدا. من أي ناحية؟ قال من حيث مجالاته، يعني من ناحية المجالات، إذ يشمل ثلاث مجالات: أولا محبة الأشياء الخارجية، ثانيا أفعال الشخص نفسه، ثالثا أفعال الآخرين. خلافا للمعنى الثاني الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل معين فإنه يستعمل في خصوص أفعال الشخص نفسه. والإرادة بالمعنى الأول المحبة. قال وإن كانت في الإنسان من قبيل الأعراض والكيفيات النفسانية، فإرادة الإنسان من أي مقولة؟ من مقولة الكيف النفساني. بما أنه من مقولة الكيف النفساني فهو من مقولة الكيف، بما أنه من مقولة الكيف فهو من مقولة العرض التي هي مقولة من المقولات التسع العربية. واضح. فالإرادة في الإنسان كيف نفساني، مثل العلم في الإنسان، الشجاعة، الجرأة، الحب، البغض، الكرم إلى آخره، كيفيات نفسانية، يعني كيف قائم بالنفس. ولكن يمكن أن يتصور لها، يعني للإرادة، مفهوما عاما بتجريده، يعني بتجريد مفهوم الإرادة عن النقائص، يعني عن نقائص الكيف، عن نقائص المقولة العرضية، بأن نجعل من المقولات الجوهرية. قال بحيث هذا المعنى العام للإرادة يقبل الصدق والإطلاق على الموجودات الجوهرية. ولذلك الإرادة تقبل الصدق على النفس، تقول النفس مريدة، وتقبل الصدق على العاقل وتقول العاقل مريد. واضح. المراد من العقل هنا الملك. واضح. فالنفس والعقل مريدان أم لا؟ مريدان. والنفس والعقل من أقسام الجوهر وليس من أقسام العرض. فكما أن الإرادة بالنسبة للإنسان كيف نفساني، أصبحت الإرادة بالنسبة إلى النفس والملك ثابتة، والنفس والعقل من أقسام الجوهر. ثم الآن يترقى، يقول يمكن أن تصور الإرادة ليس على نحو الكيف النفساني وليس على نحو الموجود الجواري، بل تتعدى وتترقى، تقول الله عز وجل له إرادة، والله عز وجل ليس بجوهر ولا، لأن الجوهر والعرض من مقولات الماهية، من أقسام الماهية. واضح. والله عز وجل لا ماهية له، ماهيته إنيته. قال هذا الكلام كله الشيخ هنا في برقية الصفات، لاحظ الصفات. قال ولكن يمكن أن يتصور لها مفهوما عاما بتجريده، يعني بتجريد المعنى المفهوم العام للإرادة عن النقائص، بحيث يقبل الصدق والإطلاق على الموجودات الجوهرية. ما هي النقائص؟ عالم ماذا؟ الأعراض. واضح أم لا؟ بل حتى على الله تعالى، يعني بل يقبل الصدق حتى على الله تعالى، ليش لا العدد؟ بل حتى على الله، يعني لا يقبل الصدق لا على الأعراض ولا على الجوهر، يقبل بما ليس على الله عز وجل الذي ليس بجوهر ولا كما يقوم العاقل بمهمة التجريد هذه في العلم. العقل نفس عملية التجريد الآن، كيف الآن جردنا الإرادة عن المقولة النفسانية كيف النفساني، وعن المقولة الجوهرية واثبتناها لله. يمكن ايضا ان نصور العلم. احيانا العلم ماذا تقول؟ العلم صفة قائمة بين العالم والمعلوم، صار العلم كيف نفساني. احيانا نثبت العلم الى الجوهر، الى النفس والعقل، نقول النفس عالمة بشؤونها والعقل عالم، فصار العلم صفة العلم ثابتة للموجود الجوهري. واحيانا تثبت العلم لله عز وجل الذي ليس بجوهر ولا عرض، فتقول الله عالم، يعني علمه عين ذاته وذاته عين واضح. هذه العملية انتزاع المفهوم العام الذي ليس بجوهر ولا عرض كما يمكن ان يجرى على الارادة يجرى ايضا على العلم. واضح العبارة، واضح ان شاء الله. لاحظ العبارة، يقول كما يقوم العاقل بمهمة التجريد هذه في العلم، يعني تجريد مفهوم العلم عن نواقص العرض وعن الجوهر وإثبات العلم لله. ومن هنا يمكن أن يعد الحب الذي يطلق على محبة الله لذاته، هذا الحب يمكن أن يعد أيضا من الصفات الذاتية. كيف من الصفات الذاتية؟ يقول الله محب لذاته، يعني كيف محب لذاته؟ يعني محب لكمالاته اللانهائية. واضح، هذا في الرتبة الأولى. وبالتالي الرتبة الثانية يحب وجود الكمالات في الموجودات، لأن قلنا المحبة مجالاتها ثلاثة. فإذا كان المراد من الإرادة الإلهية، حب الكمال الذي يتعلق أولا بالكمال الإلهي اللامتناهي، ويتعلق في مراتب لاحقة بكمالات سائر الموجودات، من حيث أن هذه الموجودات هي آثار لكماله، أي موجودات مثلنا آثار لكمال الله عز وجل. أولسنا آيات الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. احنا بيان كمال من كمالات الله وهو ماذا؟ قدرته وخلقه وعلمه. امكن لنا ان نعدها، يعني نعد الارادة من الصفات الذاتية، هذا واحد، وتكون الارادة كسائر الصفات الذاتية صفة قديمة، هذا اثنين، واحدة اي ثلاثة، وعين الذات الالهية المقدسة، لان الارادة بمعنى انها صفة ذاتية تكون عين الذات، والذات هي عين الارادة. واضح. واما الارادة بمعنى التصميم اخذنا هذا الكلام، لكن الوقت لا يتسع، يأتي بقية التطبيق والبيان ان بقينا احياء في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.